الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي يعلم ما يسرون وما يعلنون وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وخليله فتح الله عز وجل به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا أدى الأمانة وبلغ الرسالة وترك الأمة على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله تعالى أيها الإخوة، وجعل جمعكم هذا واجتماعكم وخطواتكم خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفعنا وإياكم بهذه اللقاءات التي أسأل الله عز وجل أن يديمها وأن يتمها علينا بخير. هذا هو لقاؤنا 59 من سلسلة السيرة النبوية، وكان من المقرر في الأصل أن يكون هو اللقاء الأخير، ولكن آثرت أن نزيد محاضرة على هذه التي سنلقيها هذه الليلة بعون الله، ليس ذلك تكلفا ولا تعنتا ولا اعتباطا، وإنما نظرا لأهمية هذا الموضوع وطوله وكثرة أدلته وحاجة كثير من الشباب أن يفهموه فهما صحيحا، آثرت أن أجعله في لقاءين بين هذه المحاضرة الليلة ومحاضرة الأسبوع المقبل التي تكون هي مسك الختام. فإذا وجدتم على شريط الليلة مسك الختام لسلسلة السيرة النبوية فهو الجزء الأول، والجزء الثاني نتمه بعون الله سبحانه الأسبوع المقبل إن شاء الله جل وعلا. ولقد كان حديثنا في لقائنا الماضي عن ذلك الموضوع المؤلم الذي يحزن القلوب ويبكي العيون، وهو مرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووفاته، فإن موته عليه الصلاة والسلام من أعظم المصائب التي أصيبت بها أمتنا، ولكن أمر الله سبحانه لا بد أن ينفذ وأن يقع، وقضاؤه لا بد أن يتحقق، فإن الله جل وعلا كتب الموت على كافة خلقه، ولذا خاطب رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فموته عليه صلوات الله وسلامه من أعظم المصائب، بل إن موته يخفف جميع مصائب الدنيا، كما أمرنا بذلك عليه الصلاة والسلام أن نذكر كل مصيبة بمصيبة موته، فمن فقد عزيزا أو قريبا نعم وقد آلمه ذلك فليذكر فراقه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورحم الله أبا العتاهية حيث أنشد اصبر لكل مصيبة وتجلدي واعلم بأن المرء ليس مخلدي، أولم ترى أن المصائب جمة وأن المنية للعباد بمرصدي، ومن لم يصب ممن ترى بمصيبة هذا قبيل لست فيه بأوحدي، وإن تصب بمصيبة تشجى لها فاذكر مصابك بالنبي محمد. وهكذا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وغابت شمس النبوة عن الدنيا وانقطع الوحي، انقطع الوحي من السماء، مما أبكى أم أيمن رضي الله عنها وأبي بكر، مما أبكى أم أيمن وأبا بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا. وحزن الصحابة رضي الله عنهم حزنا شديدا يفتت الأكباد، وكيف لا وقد فقدوا إمامهم ونبيهم ورسولهم وشيخهم ومعلمهم، من اهتدوا على يديه وتابوا على يديه وأخرجوا من الظلمات إلى النور بإذن الله على يديه. خرج الترمذي بسند صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. ومن هنا نأخذ أيها الإخوة كما تعودنا في سرد هذه الدروس وهذه المحاضرات أننا لسنا مجرد قصاص، بل نستفيد الفوائد الفقهية والمسلكية وما أشبهها، نأخذ منها أهمية مجالسة العلماء الربانيين ومجالسة الصالحين والعابدين، فإن الرقي الروحي والقلبي يتحقق لا شك أن من أعظم أسباب تحققه بعد هداية الله بالتأسي بالقدوة الصالحة والنموذج الحي. وفي هذا رد على أولئك الذين قالوا إن الرقي الذي بلغه الصحابة رضي الله عنهم لم يكن بسبب حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا من الباطل، لأن هؤلاء أرادوا ماذا؟ أرادوا أن ينقصوا من شأن تربية محمد عليه الصلاة والسلام لأصحابه. فلا شك أن الرقي القلبي والروحي والتهذيب النفسي من أكبر أسباب تحققه مجالسة أهل العلم والدعوة والخير. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فتزكية نفوسهم والعلم الذي تعلموه والرقي الذي بلغوه بعد فضل الله سبحانه كان على يدي من؟ على يدي من رباه الله تعالى ليربي به الدنيا، الذي قال في حقه: وإنك لعلى خلق عظيم. وكما قلت لكم ليس بوفاته عليه الصلاة والسلام ننهي الكلام عن السيرة، فإننا وعدناكم أن يكون موضوع هذه الليلة يتعلق بخصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن شئت فقل بأحواله الخاصة، بأحواله صلى الله عليه وسلم، فإنه بشر يعتريه ما يعتري الناس. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فكونه نبي وكونه أكرم خلق الله لم يخرجه ذلك عن بشريته عليه الصلاة والسلام، فكان كسائر البشر، إلا أنه هدي إلى أكمل الهدي وأرفائه وأحسنه وأحبه إلى الله تعالى في شأنه كله. ولذلك ينبغي إن كنت من المحبين لهذا النبي أن تتعلم هذه الأمور التي ستسمعها ولم يسبق لك سماعها، وأن تأخذ بما هو مشروع منها وأن تترك ما هو ليس بمشروع منها إن كنت فعلا من المتأسين. والكلام عن أحواله عليه الصلاة والسلام مبسوط في كتب أهل العلم، فأنا لم آتي ولن آتي بشيء من عندي، فالشيء مدون في كتب أهل العلم وفي الأنترنت كذلك لمن هو مولع بها واتخذها شيخا له من دون شيوخ البشر. فإن أهل العلم صنفوا في هذا الموضوع التصانيف المطولة والمتوسطة والمختصرة، أهم ذلك إن أردت أن أرشدك، أهم هذه التصانيف وأقوامها وأنفسها زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله في 5 مجلدات، وكذلك كتاب الشفاء في معرفة حقوق المصطفى للقاضي عياض المغربي رحمه الله، وكذلك الشمائل المحمدية للإمام الترمذي بتحقيق الألباني رحمهم الله جميعا، وغير ذلك من الكتب. فإن ابن القيم رحمه الله جعل في أحواله صلى الله عليه وسلم فصولا وجعلها على الترتيب، فبدأ بنسبه عليه الصلاة والسلام، ثم بدأ ببعض أحواله، ولنبدأ بعون الله سبحانه في ذكر هذه الأحوال حتى نزداد تعرفا على هذا النبي الكريم وتأسيا به وتأثرا بسرد هذه السيرة العطرة. فإن الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمل والله، ولا يمل أحد من سماع السيرة أو الكلام عن هذا النبي إلا منافق. ولذلك ليس بعجب أن تمتلئ المساجد إذا ما أعلن أن المحاضرة في السيرة في أي موضوع وفي أي مرحلة من مراحل حياته عليه الصلاة والسلام. ونبدأ بعون الله سبحانه بذكر أولاده عليه الصلاة والسلام. فإنه صلى الله عليه وسلم أول ما ولد له القاسم ولده رضي الله عنه وأرضاه، وكان قد ولد له قبل النبوة وهو أكبر أولاده وأسنهم، وبلغ هذا الولد سن ركوب الدابة، وقيل كان يسير على النجيبة، فتوفي وكني صلى الله عليه وسلم به، ولذلك نقول هو محمد صلى الله عليه وسلم وكنيته أبو القاسم. وقد نهى أصحابه أن يتكنى أحد بهذه الكنية في حياته. لماذا؟ حتى إذا نودي هذا الذي تكنى فإنه لا يعنى صلى الله عليه وسلم بهذا النداء. ثم بعد ذلك ولدت له زينب ورقية وفاطمة وأم كلثوم، واختلف أهل العلم من أسن أولاده، فقد ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن أسن بناته زينب وأصغرهن أم كلثوم وفاطمة بين ذلك، وعلى هذا تكون فاطمة قبل أم كلثوم رضي الله عنهن جميعا. ثم ولد له ولده عبد الله، واختلف أهل العلم هل ولد قبل النبوة أم بعدها، وأقرب الأقوال أنه ولد له بعد النبوة. وكل أولاده من زوجته الأولى خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. وأما الطيب والطاهر فالذي حققه العلامة ابن القيم أنهما ليسا ولدين، بل هما وصفان لولده عبد الله، خلافا لما يعتقده بعض الناس أن الطيب والطاهر من أولاده. لا، نقول هما وصفان لمن؟ لولده عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. ولم ينجب عليه الصلاة والسلام من امرأة غير خديجة من كافة نسائه إلا من ماريا القبطية، فإنها أنجبت له ولده إبراهيم الذي توفي في العام الثامن، وكان قد حزن عليه صلى الله عليه وسلم، فإنه توفي في يده وهو يجود بنفسه وكان رضيعا، فجعل يذرف دموع الحزن عليه، فسئل عن ذلك فقال إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا عليه صلوات الله وسلامه. وأخبر أصحابه أن الله قيض لولده إبراهيم مرضعة ترضعه في الجنة، ويوم أن توفي ولده إبراهيم كسفت الشمس، فاعتقد الناس أن الشمس قد كسفت لموته، فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، آيتين من آيات الله تعالى، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة أو فصلوا وتصدقوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا يكون مجموع أولاده كم؟ نعم، كم يكون مجموع أولاده؟ رقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة وعبد الله والقاسم وإبراهيم، فهم سبعة، وجميعهم توفوا في حياته إلا فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، جميعهم توفوا في حياته وتألم عليهم. وهذا نأخذ منه أنه صلى الله عليه وسلم رغم أنه خير البشرية يبتليه الله تعالى بموت فلذة كبده وقرة عينه، فهو أب عليه الصلاة والسلام. ولذلك إذا ابتلاك الله تعالى بموت ولدك فاذكر مصابك بمصيبة الحبيب محمد عليه صلوات الله وسلامه، فهو الأسوة الحسنة في كل شيء حتى في الابتلاء. ما ثمة ابتلاء إلا وابتلي به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما كانت فاطمة رضي الله عنها هي التي لحقت بأبيها ولم تتوفى قبل موته، فإن المصيبة كانت عليها أعظم، جزاها الله سبحانه وتعالى برفع مقامها ومكانتها عنده، فكانت سيدة نساء هذه الأمة، بل سيدة نساء العالمين، فإنها كانت قد لحقت بالحبيب المصطفى بعده بستة أشهر، كما سبق ذكر ذلك في البخاري ومسلم من حديث عائشة حينما أجلسها، وقد ذكرنا ذلك في محاضرتنا الماضية. وقد اختلف أهل العلم أي سيدة نساء العالمين، فقيل خديجة بنت خويلد، وقيل عائشة، وقيل فاطمة، وهناك بعض أهل العلم من توقف في المسألة. فهذا عن أولاده صلوات ربي وسلامه عليه، هذا عن أولاده، فهو قد أنجب وتزوج كبقية البشر وطلب الولد، وادعي أن عائشة رضي الله عنها أسقطت سقطا منه، وهذا لم يثبت كما قال ابن القيم، فعائشة لم تحمل من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما عن زوجاته رضي الله عنهن، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوج بأول امرأة قبل النبوة بخديجة بنت خويلد الأسدية القرشية، وكانت أحب نسائه إليه، وقد بلغت 40 سنة وآمنت به وصدقت، فكانت أول امرأة تسلم لله تعالى، وكانت أذنها أول أذن يطرقها خبر التوحيد، وهي التي واست رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمالها وبنفسها، ووقفت إلى جنبه وكانت وفية له، فهي التي آمنت به يوم أن كفر به الناس، وصدقته يوم أن كذبه الناس، وواسته بمالها ونفسها يوم أن خذله الناس. نعم، وحملت هم الدعوة بين جنبيها، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم من أوفى الناس وأبرهم بها، فإنه لم يتزوج عليها حتى ماتت، رغم أنها تفوقه في السن 15 سنة، فإنه كان حينما تزوجها له 25 سنة ولم يتزوج عليها، فقضى عنفوان شبابه مع خديجة رضي الله عنها وأرضاها، ولم تنجب امرأة سواها، فلم ينجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من خديجة غير مارية القبطية كما ذكرت لك، وهي التي أرسل الله تعالى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من فوق 7 سماوات يقرئها من ربها السلام، فكان هذا خاص بخديجة، وقد بشرت في حياتها ببيت في الجنة من قصب، أي من لؤلؤ مجوف ليس فيه نصب ولا صخب، جزاء وفائها وصدقها وصلاحها وبرها برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يزل الحبيب المصطفى يذكرها ويثني عليها ويكرم صديقاتها ويذبح الشاة فيرسل من لحمها إلى صديقات خديجة، حتى أن عائشة كانت تغار من ذلك، وهذا بسطنا فيه، ولنا شريط باسمها في سلسلة نساء صالحات رضي الله عن أمهات المؤمنين. وبعد وفاتها، وكانت قد توفيت رضي الله عنها قبل الهجرة ب3 سنين، أي في العام 10 من البعثة، عام الحزن، وحزن صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليها، فهو الذي دفنها ونزل في قبرها. وبعد أيام تزوج بسودة بنت زمعة القرشية رضي الله عنها، تزوج بعد أيام بسودة بنت زمعة، وبعد فترة قليلة تزوج بعائشة بنت الصديق، الصديقة بنت الصديق، والرقيقة بنت الرقيق، والشفيقة بنت الشفيق، أحب الخلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي حبيبته، وكان يعلن حبها على الناس ولم يتزوج بكرا سواها، ولم ينزل عليه الوحي في لحاف امرأة سواها. نعم، وكان هذا من فضلها رضي الله عنها وأرضاها، وتزوجها ولها 6 سنين، وبنى بها ولها 9 سنين. تزوجها بمكة وبنى بها بعد الهجرة حينما بلغت 9 سنين. نعم، وكانت أحب زوجاته إليه، فهي ابنة أحب الرجال إليه، بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وأرضاهما. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يداعبها، وكان يأمر بنات الأنصار أن يدخلن عليها يلعبن معها. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا كما سيأتي في الكلام عن معاشرته وحسن معاشرته لزوجاته. وبعد ذلك تزوج الحبيب عليه الصلاة والسلام بزينب بنت خزيمة الهلالية من بني عامر، وزفت إليه بالمدينة، لكنها لم يطل بقاؤها معه، فإنها لم تجاوز 2 شهر ثم توفيت رضي الله عنها وأرضاها. ثم تزوج صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأم سلمة هند بنت أبي أمية، هند بنت أمية المخزومية، وكانت شريفة من أشراف العرب، وتزوجها ليكفل أيتامها كما في قصتها المشهورة. ثم بعد ذلك تزوج صلى الله عليه وعلى آله وسلم بزينب بنت جحش، تزوج بزينب بنت جحش وهي ابنة عمته أميمة، لأنه صلى الله عليه وسلم له أعمام وله عمات كما سنذكر بعد قليل. تزوج بزينب بنت جحش، وقد زوجها الله تعالى له من فوق 7 سماوات لإبطال مبدأ التبني الجاهلي، وهي التي جاء في قصتها قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. ثم بعد ذلك تزوج عليه صلوات الله وسلامه بجويرية بنت الحارث بن أبي ضرار، وهي المرأة المصطلقية التي سبيت في بني المصطلق، ثم وقعت في الأسر والسبي وكاتبت نفسها من سيدها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستعينه على كتابتها، فخيرها بين أن يتزوجها أو أن يعينها على المكاتبة، فاختارت الزواج. فكانت رضي الله عنها مباركة على قومها، فإنه لما تزوجها قام الصحابة رضي الله عنهم جميعا يعتقون قومها، قالوا: كيف أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت أيدينا فأعتقوا جميعا؟ فكانت مباركة على قومها. نعم، هذا زواجه بجويرية بنت الحارث. ثم بعد ذلك تزوج بأم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها، وهي رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب، وكان زواجه منها 6 وقيل 7. وكانت رضي الله عنها قد هاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبد الله بن جحش، وكان رجلا قد تنصر ثم فر إلى النصرانية فمات مرتدا في أشهر الأقوال، فعلم صلى الله عليه وسلم بوحدتها، فكان من كرمه أن أرسل إلى النجاشي يخطبها، فتزوجها الحبيب وأصدقها النجاشي في مكانه 400 دينار أو درهم، وسيقت إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهناك حديث أشكل على أهل العلم، رواه الإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أن أبا سفيان صخر بن حرب قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال وسأله 3 فأعطاه إياهن، فقال: إني أسألك أن أزوجك أجمل نساء العرب، هند بنت أبي سفيان أي ابنته، وأن أجعل ابني معاوية كاتبا بين يديك، وأن تجعلني أميرا على قوم لأقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين، فأعطاه إياهن. هذا الحديث أشكل على أهل العلم، لماذا؟ لأن أبا سفيان كان قد أسلم في 8 مع معاوية، ومعلوم أن أبا سفيان قدم المدينة وأم حبيبة كانت قد تزوجت قبل قدوم أبي سفيان بغير إذن أبي سفيان، لأن الذي كان تولى أم حبيبة من؟ النجاشي كما هو معروف، لأنه الذي أصدق أم حبيبة وأولم أيضا لها. نعم، والجواب على هذا الإشكال كما حقق ذلك ابن القيم في زاد المعاد رحمه الله تعالى، أن أبا سفيان عرض ذلك على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعرض أم حبيبة أي رملة ابنته، بل عرض ابنته الثانية، لأنه كان يجهل تحريم الجمع بين الأختين في الإسلام. وقيل إن أختها الثانية تكنى أيضا بأم حبيبة. نعم، بل إن أم حبيبة نفسها عرضت أختها على النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، لأنها كانت تجهل تحريم الجمع بين الأختين. ولذلك عقد البخاري في صحيحه بابا بعنوان باب قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وكذلك باب عرض الرجل ابنته أو أخته على أهل الخير، وكذلك في كتاب الرضاع بوب بابا، وهذه الترجمة، قال باب تحريم الربيبة وأخت الزوجة على الرجل. إذن الجواب على هذا الإشكال سهل ولله الحمد، فإن هناك أقوالا لكن أصوبها وأثبتها وأقربها للحق إن شاء الله تعالى ما اختاره ابن القيم، وهو أن هذا الحديث لا إشكال فيه، فيقال إن فيه وهما من الراوي، الراوي وهم إما في اسم أم حبيبة، وأن العرض كان من أبي سفيان لابنته الأخرى. أما قوله فأعطاه إياهن، أعطاه جميع هذا الذي سأل، فيقال إنه أعطاه البعض ولم يعطه البقية. نعم، حتى ولو قلنا إن التي عرضها أخت أم حبيبة لا يمكن أن يقبل الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله حرم الجمع بين الأختين، فيقال إنه قبل البعض ولم يقبل البقية، ولذلك سيؤمر الرسول عليه الصلاة والسلام أبا سفيان كما سيأتي في ذكر أمرائه. من بقي من زوجاته؟ ثم تزوج، بعد أن ذكرنا، ثم تزوج صلى الله عليه وسلم بصفية بنت حيي بن أخطب سيد بن النضير، وهذه المرأة هي أجمل نساء العالمين، ونسبها يعود إلى هارون بن عمران أخو موسى، فهي ابنة نبي وزوجة نبي، وكانت قد وقعت في الأسر، وجعل صلى الله عليه وسلم عتقها صداقها. ومن هذا يؤخذ، وقد قلنا أنه لا بد من المرور بالفوائد الفقهية، أنه يجوز أن يكون مهر الأمة عتقها، فإذا كان تحت الرجل أمة، نعم، وملكها بملك اليمين، يجوز أن يعتقها ويجعل عتقها مهرها ولا يدفع لها شيئا، وحينئذ كما قال ابن القيم لا يحتاج إلى تجديد عقد ولا إلى ولي، بل تكون زوجة مباشرة بالعتق. نعم، وهذا ما اختاره الإمام أحمد في مذهبه، وعليه أهل الحديث، وخالف الأئمة الثلاثة، والقول الأول أقرب للصواب، والذي عليه أهل التحقيق هو القول الأول، أنه يجوز أن يكون مهر المرأة عتقها إذا كانت تحت الرجل. ثم بعد ذلك تزوج عليه صلوات الله وسلامه بمن؟ تزوج بآخر زوجاته، وهي ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، ميمونة بنت الحارث، وكان قد تزوجها في عام عمرة القضاء في العام السابع، نعم، بعد أن تحلل من عمرته على الصحيح، خلافا لمن؟ خلافا لقول أبي رافع مولاه، لأنه كان رسول بينهما، أبي رافع مولاه، نعم مولاه، وكان رسولا بينه وبين ميمونة رضي الله عنها، وأخبرت أنها تزوجها حلال، وهذا خلافا لقول ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما. تزوج ميمونة بمكان يقال له سرف قرب التنعيم، تزوج بها هناك بعد أن تحلل من العمرة وبنى بها هناك. ومن العجب أنه أخبرها أنها إذا أتت مكة يوما فإن موتها يقرب لن تموت بها، أحست بموتها وأمرت الصحابة أن يخرجوها إلى هذا المكان فماتت به، يقول أنس، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بسرف وبنى بها بسرف هذا المكان، وماتت وقبضت بسرف. وكانت أول زوجة لحوقا به عليه الصلاة والسلام زينب بنت جحش، وآخر النساء أم سلمة، قيل إنها توفيت سنة 61 في عهد يزيد بن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهم. هذا عن زوجاته عليه الصلاة والسلام. واتفق العلماء وأنه مات عليه الصلاة والسلام عن تسع، مات عن تسع زوجات. أما البقية فإن هناك ريحان بن زيد النظرية التي سبيت يوم بني قريظة، اختلف العلماء هل هي زوجة أم أمة، ورجح ابن القيم رحمه الله أنها أمة وليست زوجة، كماري القبطية التي أهداها له المقوقس ملك القبط. وكان له إماء أخريات، كان له أمة جميلة سبيت في بعض الغزوات وكان صلى الله عليه وسلم يتسراها. وكذلك ثبت أن زينب بنت جحش أهدت له سرية يتسراها، وإلا كان له إماء أخريات لكن لم تكن سريات، والأمة السرية هي التي يتسراها ويضاجعها سيدها، أما الأمة الغير سرية هي التي تكون لزوج آخر إما حرا وإما عبدا. نعم، فهؤلاء أربع كان يتسراهن عليه صلوات الله وسلامه. أما بقية النساء فإن من النساء من وهبت نفسها له فزوجها ببعض أصحابه، زوجها ببعض أصحابه لأنها لم تعجبه، فإنه صوب فيها النظر ثم طأطأ رأسه، فقام رجل قال زوجنيها يا رسول الله، فزوجه إياها على سورا من القرآن. وزفت له ابنة الجون كما في البخاري، المرأة الجونية، فاستعاذت بالله منه فقال الحقي بأهلك فقد عثت بعظيم. وكذلك المرأة الكلبية فإنه رأى في كشحها بياضا فكأنه عافها يعني في شيء من بدنها، فطلقها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما ما قيل أن بقية النساء اللاتي طلقهن أو اللاتي تزوجهن أو خطبهن 30 فهذا باطل لا أصل له، وقد رده ابن القيم رحمه الله. وعلى هذا اللاتي لم تصر من زوجاته، من زوجاته صلى الله عليه وسلم من ابنة الجون والكلبية والمرأة الواهبة نفسها، المرأة الواهبة نفسها، فهن 3 أو 4، هذا هو الذي عليه أهل التحقيق. أما حفصة، نعم هذه نسيناها في الحقيقة، أما حفصة فإنه تزوجها بعد عائشة رضي الله عنها. لماذا؟ ليقوى نسبه بمن؟ بعمر، ليقوى نسبه وارتباطه بعمر، فإنه تزوجها نعم وكان قد طلقها حينما أغضبته يوما. وجاء في سنن أبي داود بسند صحيح أن الله تعالى أرسل جبريل إليه وقال إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة. وحينما طلقها صلى الله عليه وسلم علم بذلك أبوها عمر فجعل يحث التراب على رأسه، فأرسل الله تعالى جبريل، وجاء هذا في رواية أخرى، يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يراجع حفصة رحمة لعمر. فهؤلاء 9 نساء، وسنذكر كيف عاشرهن عليه صلوات الله وسلامه، لكن لابد أن نذكر أعمامه وعماته، فإن أعمامه عليه الصلاة والسلام بلغوا 12 عما، حمزة والعباس وأبو طالب وأبو لهب وكان يسمى عبد العزة والزبير وعبد الكعبة والمقوم وقثم وكذلك الغيداق، وقيل إنه كان يسمى بالعوام أو قيل يسمى بمصعب. هؤلاء كلهم أعمامه، لا ليسوا، جعفر هذا ابن عمه، نحن نتكلم عن من؟ عن أعمامه، بلغوا 12 والحارث كذلك وأكبر، لا أبو جهل ليس عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو لهب. إذن أكبر أعمامه من؟ الحارث، وأصغرهم العباس، ولم يسلم من أعمامه إلا حمزة والعباس رضي الله عنهما وأرضاهما. أما عماته فصفية، صفية من؟ صفية بنت عبد المطلب، وعاتكة، وبرة، وأميمة، وأم حكيم البيضاء، هؤلاء عماته صلى الله عليه وسلم، وأروى كذلك. فعلى هذا يكون له كم عمة؟ 6 عمات عليه صلوات الله وسلامه، والتي أسلمت قطعا صفية بنت عبد المطلب. واختلف في أروى وأميمة، ورجح كثير منهم أروى، لا اختلف في أروى وعاتكة من الذي أسلم منهن، ورجح كثير من أهل العلم أروى، وقيل عاتكة، وهذا يحتاج إلى تحقيق. أما عن معاشرته لنسائه صلى الله عليه وسلم فإنه كان أحسن الناس معاشرة، فإنه الذي كان يقسم بينهن بالعدل، كان عليه صلوات الله وسلامه يقسم بينهن بالعدل، يعدل بينهن في النفقة والقسمة والمبيت. ولكن لا شك أن أحب زوجاته إليه عائشة، وكان يقول كما خرج الترمذي من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. قيل إن الذي لا يملكه الحب والجماع، فهذا لا يجب على الرجل، لا يجب على الرجل أن يعدل فيه، لأن هذا شيء لا يملكه الإنسان، بل هو بحسب رغبة الرجل وبحسب ميله لنسائه. وكان صلى الله عليه وسلم يجعل لكل زوجة ليلة، ولما كبرت سودة بنت زمعة وهبت نوبتها لعائشة، وفيها نزل قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بالها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. وكان عليه الصلاة والسلام ربما يطوف على زوجاته في الليلة الواحدة، فلقد أوتي قوة 30 رجلا في الجماع ونحوه. وكان عليه الصلاة والسلام يغتسل عند كل واحدة منهن، وربما اكتفى بغسل واحد عليه الصلاة والسلام. وكان حسن المعاشرة لهن، فإنه كان إذا صلى العصر دخل عليهن واقترب منهن وسأل عن حالهن، نعم، وربما أكل شيئا حلوا عند بعضهن، كما دخل على زينب، وكذلك إيش صفية. وإذا جاء الليل ينقلب صلى الله عليه وسلم إلى التي تكون نوبتها، التي لها نوبة، فيبيت عندها صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن يصبح. وكان عليه صلوات الله وسلامه كما أخبرت عائشة كان إذا أتى أهله أول الليل اغتسل ونام، وربما توضأ ونام. أما رواية أبي داود والترمذي أنه كان ربما ينام من غير أن يمس الماء، فقد ردها ابن القيم، والصحيح الثاني أنها صحيحة كما صححها الأرناؤوط رحمه الله، فهي رواية صحيحة ومحمولة على أنه كان ينام من غير أن يمس الماء، أي من غير أن يغتسل، من غير أن يغتسل. أما رواية ابن أبي شيبة في مصنفه عن عائشة أنه كان ينام وهو جنب، فإنها محمولة على أنه كان يتوضأ، لأن من المعلوم أن الوضوء لا يرفع الجنابة مطلقا، لكنه يخفف الجنابة. وجاءه عمر كما صح ذلك، جاءه عمر فقال: يا رسول الله، ينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ فلينم ثم يغتسل إذا شاء. فدل هذا كله على أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن ينام على جنابة مطلقة، بل كان إما أن يغتسل فيرفع الجنابة مرة واحدة، فإذا تعب أو أعيا أو كان ذلك في ساعة متأخرة توضأ فخفف جنابته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يدائب زوجاته لا سيما عائشة، فإنه كان يتحرى موضع فيها من الإناء، فكانت إذا شربت أخذ الإناء ثم وضع فمه على موضع فيها فشرب. وكان ربما رآها تعرقت العرق، أي أخذت العظم الذي يكون مكسوا باللحم، فيأخذه من يدها ويضع فمه على موضع فيها. وكان عليه الصلاة والسلام يقول كما خرج الترمذي بسند صحيح من حديثها، حديث عائشة، كان يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكان عليه صلوات الله وسلامه يداعب عائشة وينام في حجرها ويضع رأسه في حجرها وهي حائض ويقرأ القرآن، فلا يمنعه حيضها من قراءة القرآن ورأسه في حجرها، نعم، وربما كانت حائضا فيأمرها أن تتزر فيباشرها عليه صلوات الله وسلامه حتى لا يجد منها ما يكره، نعم. وكذلك من مداعبته لها أنه يتركها تلعب بالعرائس، وربما تدخل بنات الأنصار فيلعبن معها. وكان قد سابقها مرتين في السفر فغلبها في أول الجولة وغلبته في آخر المطاف لما أخذ صلى الله عليه وسلم شيئا من اللحم، وكذلك تدافع عند خروجهما من الباب كما قال ابن القيم، وكان ذلك مرة واحدة، فكان هذا من المداعبة اللطيفة له عليه الصلاة والسلام، وكان يعطيها نهمتها من اللعب ومن شيء من الترفيه، بل ربما مكنها من أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في مسجده، فتأتي وتضع لحيتها أو أسفل ذقنها على كتفيه عليه الصلاة والسلام وهي تنظر ويمكنها من ذلك. فكانت سيرته عليه صلوات الله وسلامه مع زوجاته أحسن سيرة، كانت سيرته أحسن سيرة، وكانت أخلاقه أحسن أخلاق، فلله دره عليه صلوات الله وسلامه. وهذا درس لكم أيها الشباب في أن تتقوا الله تعالى في زوجاتكم في إماء الله سبحانه، فإن زوجتك أمانة عندك فلا يصلح أن تقسو عليها، فإنها أم أولادك وعشيرتك. فتأسى بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في خطابه وفي أفعاله مع زوجاته بل في هديه كله. وكان عليه الصلاة والسلام يعين أهله ويخدمهم كما ذكرت عائشة، فإذا سمع الأذان انصرف كأنه لا يعرفنا، فكان من تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه كان يعين أهله على شؤونهم ولا يكلفهم أكثر مما يطيقون. هذا عن أولاده وعن زوجاته وعن أعمامه وعن عماته وعن معاشرته لأهله صلى الله عليه وسلم. كذلك نقول إنه عليه الصلاة والسلام رغب أمته في الزواج والإكثار منه، نعم، فإنه خرج النسائي بسند صحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. وهنا ملحوظة لا بد أن ننتبه لها، وهي أن بعض الناس يروي الحديث حبب إلي من دنياكم ثلاث، فقد رد ذلك ابن القيم وقال إن قوله ثلاث لم يصح، وهذا وهم ممن روى، نعم. لماذا؟ قال: لأن الحديث بقية الحديث يرد هذا الحصر، إذ أن الصلاة ليست من أمور الدنيا بل هي من أمور الآخرة، فإنه حبب إليه عليه الصلاة والسلام من الدنيا ماذا؟ الطيب والنساء. ولذلك قال أهل العلم: كان أحب شيء إليه عليه صلوات الله وسلامه الطيب والنساء من أمور الدنيا، وجعلت قرة عينه في الصلاة. وقد تكلمنا عن هذا الموضوع في آخر سلسلة نساء صالحات بعنوان الحكمة من تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورددنا في ذلك الشريط وفي تلك المحاضرة على المستشرقين الأفاكين الذين رموا نبينا عليه الصلاة والسلام بما لا يجوز أن يرمى به صالح من الصالحين، فضلا عن أصلح الناس وسيد ولد آدم أجمعين. فإن تعدد زوجاته كان له غايات كثيرة، ولو كان عليه الصلاة والسلام شهوانيا كما قالوا وكبرت كلمة تخرج من أفواههم لكان زواجه مبكرا، ولم يقضي من 25 سنة إلى 40 سنة، يعني زهرة الشباب مع امرأة عجوز تفوقه 15 سنة. ولو كان كذلك لتزوج صلى الله عليه وسلم بالأبكار، فإن جميع زوجاته كن ثيبات إلا عائشة كانت بكرا فقط، بل إن الأنصار كانوا يأتون لا يزوجون بنتا حتى يأتوه عليه الصلاة والسلام ويقولون: يا رسول الله هل لك فيها حاجة؟ ومعلوم أن نساء العرب معروفات بالجمال، نساء الجزيرة. لكنه عليه الصلاة والسلام لم يكن له غاية في ذلك، بل أراد بزواجه تقوية الدعوة إلى الله، وأن يكون له اتصال بكل قبائل العرب من أجل درء المفاسد وجلب المصالح وتمهيد الطريق للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وجاء في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه أنه قال: تزوجوا فإن خير هذه الأمة أكثرهم نساء. هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا في وقت التيسير ووقت إقامة العدل ووقت التمكن من ذلك. أما عن مواليه عليه صلوات الله وسلامه فكان له كثير من الموالي. كان له زيد بن حارثة وهو حبه رضي الله عنه، نعم وكان قد أعتقه وتزوج زيد بأم أيمن التي أنجبت له أسامة ابن زيد، وكاله موالي آخرين كأبي رافع وأبي كبشة وأسلم ومدعم وكركرة ويسار، وقيل إن يسار هو الذي قتله العرنيون في قصة العرنيين الذين اجتووا بالمدينة وقتلوا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء كان يملكهم، أي أنهم كانوا عبيده، هؤلاء يسمون موالي، موالي هم إيش؟ العبيد. وكركرة قيل هو الذي غلى الشملة يوم خيبر فقتل يومها، وقيل إنه مدعم كما ذكر ذلك مالك في الموطأ. فكركرة قال بذلك البخاري كما في صحيحه أنه قتل يوم خيبر، وكان هو الذي على ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسفاره، بمعنى هو الذي كان يتكفل بحمل رحله الخاص ويحمل شؤونه وشؤون زوجاته. من هو؟ كركرة. ومدعم كذلك. وقيل إنهما قتل يوم خيبر في يوم واحد، وجميعا غلى. وكذلك من مواليه سفينة بن فروخ رضي الله عنه ويسمى مهران، وهذا الرجل سماه الرسول عليه الصلاة والسلام سفينة، والسبب في ذلك أنه كان يتحمل حمل العفش كما يقال أو أعتاد السفر، فإنه رضي الله عنه أخبر كما خرج أحمد وقصته صحيحة أنه أمره صلى الله عليه وسلم أن يحمل على رأسه ما ثقل على القوم، وقال احمل فإنك سفينة، فقال والله منذ أن قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك سفينة، فجعل الناس يضعون على رأسي وقر البعير والبعيرين والثلاثة والأربعة والخمسة والستة والسبعة، يحملها على رأسه. فكان إذا مشى في الصحراء سفينة تمشي. عجيب. وقيل إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أعتقه، وقيل غير ذلك، قيل إن أم سلمة أعتقته فرضي الله عنه وأرضاه. ومن مواليه أبو رافع الذي كان سفيرا بينه وبين ميمونة، وهو الذي بشر الرسول عليه الصلاة والسلام بولادة إبراهيم، فلما بشره دفع له عبدا وهبه له، فكان من كرمه عليه الصلاة والسلام. ومن مواليه عليه الصلاة والسلام صالح، ومن مواليه وهو الذي نزل في قبره في دفنه مع العباس والفضل وعلي كما بينا في المحاضرة الماضية. ومن مواليه سندر، ومن مواليه مابور وكان خصيا، وعنده موالي آخرون من الرجال، لكن لا بأس أن نذكرهم لنترضى عليهم. فهذه أسماؤهم. من مواليه عليه الصلاة والسلام حنين وفضال اليماني وواقد وأبو واقد وقسام وأبو عسيب وأبو مويهبة. أبو مويهبة هذا سبق الكلام عليه حينما خرج معه إلى البقيع وأخبره أنه خير بين خزائن الدنيا والجنة والخلد واللحوق بالله سبحانه وتعالى فاختار ذلك، وقصته رواها الإمام أحمد. هؤلاء من الرجال كانوا من الموالي. وأما أرجو أن لا أكون نسيت، كذلك من مواليه طهمان وكيسان وذكوان ومهران ومروان، وقيل هذا خلاف في اسم طهمان. من النساء سلمى أم رافع وميمونة بنت سعد وخضرة ورضوى ورزينة وأم ضميرة وميمونة بنت أبي عسيب وماريا وريحانة، فالذي تسراهن من؟ ماريا وريحانة. أما خدامه عليه الصلاة والسلام فكان الصحابة يخدمونه، فممن خدمه أنس بن مالك كان على حوائجه، خدمه 10 سنين كما أخبر أنس. نعم. وكذلك ممن خدمه ابن مسعود رضي الله عنه، كان صاحب نعله وصاحب سواكه. وعقبة بن عامر الجهني صاحب بغلته يقود به الأسفار، وكذلك أسلع بن شريك وكان صاحب راحلته، وبلال بن رباح وكان مؤذنه، وكذلك أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، وأيمن بن عبيد وأمه أم أيمن مولياء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هؤلاء كانوا يخدمون الرسول عليه الصلاة والسلام تكريما وتشريفا له. نعم. أما عن كتابه فكذلك له كتاب يكتبون له الرسائل أو القرآن، منهم أبو بكر وعمر وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام ومعاوية بن أبي سفيان وخالد بن سعيد بن العاص، وقيل إنه أول من كتب للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك زيد بن ثابت، وكان أخص الصحابة بهذا الشأن، أخص الصحابة وأتقنهم للكتابة زيد بن ثابت رضي الله عنه، وأبي بن كعب، وثابت بن قيس بن شماس، وكان كاتبه وخطيبه. وهذا الرجل مات مبشرا بالشهادة حينما بشره، لأنه كان جهير الصوت وله قصة، ومات شهيدا يوم اليمامة. وكذلك عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه، وحنظلة بن الربيع بن الوليد، كل هؤلاء كانوا كتابه يكتبون له ما شاء عليه الصلاة والسلام. أما مؤذنوه فكانوا أربعة، كان له مؤذنان بالمدينة، وأول مؤذن أذن له بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك كان يؤذن بالمدينة عمرو بن أم مكتوم الرجل الأعمى، وكذلك أذن له رجل بقباء يقال له سعد القرظ رضي الله عنه، وكذلك كان يؤذن له أبو محذورة بمكة، وكان حسن الصوت قوي الصوت جدا. نعم. وهو الذي أذن يوما أذانا قوية، فقال له النبي، فقال له عمر: خشيت أن تنقطع مريطاؤك. نعم. من قوة، لا ما يحتاج ميكروفون، الله أكبر. نعم. واسمه أوس بن مغيرة الجمحي رضي الله عنه وأرضاه. فكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع مؤذنين، ولذلك إذا تعدد المؤذنون في المسجد فلا حرج، لا يستأثر مؤذن واحد بالأذان. نعم. فأنت إذا كنت تحسن الأذان، وكان هناك من يحسن أيضا، دعه يؤذن حتى تتنوع الأصوات. وأما أمراؤه فإنه أمر عليه الصلاة والسلام على البلاد، وأول أمير هو باذان بن ساسان، وهو أول ملك من ملوك الأعاجم قد أسلم، كما سبق ذلك الكلام في موضوع كتابة الرسول عليه الصلاة والسلام للأمراء والملوك. وإليك هؤلاء الأمراء. أمراؤه منهم باذان بن ساسان، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل اليمن كلها بعد موت كسرى، فهو أول أمير في الإسلام على اليمن، وأول من أسلم من ملوك العجم كما قلت. ولما قتل باذان، ولما قتل باذان بن ساسان، أمر صلى الله عليه وسلم ولده شهر، نعم شهر بن باذان، اسمه شهر بن باذان، على صنعاء وأعمالها. ثم قتل شهر، فأمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صنعاء خالد بن سعيد بن العاص، وهو أحد كتابه، بل أول من كتب له، وولى على حضرموت من بلاد اليمن زياد بن أمية الأنصاري، وولى أبا موسى الأشعري زبيدة وعدن والساحل، وولى معاذ بن جبل الجند، وولى أبا سفيان صخر بن حرب نجران، وولى ابنه يزيد تيماء، وولى عتاب بن أسيد مكة، وأقامه على الموسم بالحسنة ثمان، وكان لعتاب بن أسيد أقل من 20 سنة، وكان من كبراء وأشراف قريش، وولى علي بن أبي طالب الأخماس باليمن، وولاه القضاء عليها لأنه شهد له بيش بأنه أقضى الأمة، وولى عمرو بن العاص عمان وأعمالها، وولى الصدقات جماعة كثيرة. ولذلك نقول نحن الجزيرة العربية ليست مقصورة على السعودية اليوم، الجزيرة العربية كل ما أحاط به البحر، البحر الأحمر وبحر العرب كلها جزيرة العرب يتناولها، لكن الأخص هي بلاد الحرمين، لكن بقية الأراضي كلها من الجزيرة. كان النبي عليه الصلاة والسلام كما تسمع كان له أمراء، وبلغ أمراءه إلى عمان وإلى عدن وإلى الشام وإلى الأردن. كذلك ولى عمرو بن العاص عمان وأعمالها. وأما الصدقات فكان له جماعة كثيرون، لماذا؟ لأن كل قبيلة كان لها ولي يتولاها، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يولي هذا الولي، يقول له: اجمع لي صدقات قومك، أنت سيد القبيلة أو سيد القوم، ايتي لي بالصدقات. فهؤلاء كانوا عددا كبيرا. كذلك كان له عليه الصلاة والسلام حراس حرسوه في غزواته. ممن حرسه في غزواته؟ سعد بن معاذ رضي الله عنه يوم بدر، وحرسه محمد بن مسلمة يوم أحد، والزبير بن العوام يوم الخندق، وممن حرسه أيضا عباد بن بشر رضي الله عنهم جميعا ولما نزل قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، خرج إلى حراسه وقال انصرفوا فإن الله قد عصمني، الله يحميه ويعصمه، فانصرف. نعم. وكان صلى الله عليه وعلى اله وسلم له من يضرب الأعناق بين يديه، كل واحد له مهمة. انظروا إلى هذه السياسة الحكيمة، وهكذا ينبغي على الداعية، ما يجعل أناس يضربوا الأعناق، لا، لكن يجعل له أناس يفرق المسؤوليات، يوزع، يعني إمام المسجد والداعية ما يستطيع أن يفعل كل شيء وحده. نعم. يكون هو المرجع الشرعي لكن يوكل، يا فلان افعل كذا، يا فلان افعل كذا، حتى ينهض بهذه الأمة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قيض الله له رجالا صادقين، وكان عليه الصلاة والسلام من سياسته أنه ينظر لكل واحد فيختاره للمهمة المناسبة. أنت لك موهبة في الشعر، أنت شاعر، أنت خطيب، أنت سيفك صارم بتار، أنت كذا، أنت عداء وسباق، وهكذا. ينبغي أن توزع المسؤوليات ويراعى فيها شيئان، القوة والأمانة، إن خير من استأجرت القوي الأمين، القوة والأمانة. ولذلك بلغة العصر يقال لا بد من احترام التخصص، هذا يسمى التخصص. فإذا كان هذا الرجل غير متخصص في ذلك عزله أولى، لأن مصلحة الإسلام مقدمة على كل شيء، ما المسألة هوى أو أنها أوسمة وشعارات توضع على الأكتاف والصدور، لا، فهي تكليف أكثر من أن تكون تشريفا، حطوا بالكم. فكان عليه الصلاة والسلام له رجال يضربون الأعناق بين يديه، من بينهم علي بن أبي طالب ومحمد بن مسلمة والزبير بن العوام والمقداد بن عمرو وعاصم بن ثابت، هؤلاء إذا أشار صلى الله عليه وسلم على رأس أن تطير، تطير على الفور. لكن ليس لكل الناس، لأعداء الله ورسوله الذين صدوا عن سبيل الله ولم يتوبوا وآذوا الله ورسوله، وكذلك الضحاك ابن سفيان رضي الله عنهم جميعا. وكذلك كان عليه الصلاة والسلام له شعراء وخطباء، كان له شعراء وخطباء، وكان له حداه يحدون في السفر. أما شعراؤه فهم مشهورون، كعب بن مالك، نعم، وحسان بن ثابت، وعبد الله بن رواحة، هؤلاء أشهر شعرائه. وكان أشدهم على الكفار من؟ حسان بن ثابت، فإنه كان يعير المشركين على شركهم وعلى كفرهم. نعم. وكذلك كعب بن مالك كان قويا شديدا، وكان له خطباء عليه الصلاة والسلام، من بين خطبائه أبو موسى الأشعري وهو قارئ خطيب، وأفصح خطبائه أو من أفصح خطبائه علي بن أبي طالب وثابت بن قيس بن شماس. ولذلك حينما قدم مسيلم الكذاب، تذكر القصة، قال وأترك لك ثابت بن قيس سيجيبك عني، كان خطيبا مفوها، وكان له حداه، حدات يحدون له. ما معنى حداه يحدون؟ الحداء هو إنشاد الشعر على صيغة الغناء بدون آلات ولا معازف، لكنه شعر بريء، يذكر مثلا جمال الليل، جمال النجوم، نعم، فضل الإبل، فكانت إذا استمعت الإبل ذلك أسرعت. كان له كل واحد متخصص، منهم مولى من مواليه اسمه أنجشة رضي الله عنه، وكان حسن الصوت، فإذا حدا للإبل أسرعت، فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام رويدك يا أنجشة بالقوارير، رويدك سوقك القوارير، القوارير النساء. ليش؟ لأن النساء موضوعات على أي شيء؟ على الإبل، فإذا أسرعت الإبل مشكلة. طيب، فكان يخشى عليه الصلاة والسلام، يقول رويدك رويدك، يعني هذا اسمك. كذلك ممن كان يحدو بين يديه عليه الصلاة والسلام في أسفاره سلم بن الأكوع وعمه عامر بن الأكوع الذي توفي قتيلا شهيدا، فهؤلاء كانوا من يحدو بين يديه. كذلك من سيرته عليه الصلاة والسلام كثرة غزواته، فإنه غزا 27 غزوة، وقيل 25 وقيل 29، نعم، ومجموع غزواته وسراياه بلغت 60 تقريبا، بلغت 60، وقيل إنه قاتل في 9، في بدر وأحد والخندق وحنين والطائف وتبوك وبني النضير وقريظة، نعم، وخيبر. هذه غزواته، أهم غزواته عليه الصلاة والسلام، ونزلت في تلك الغزوات سور مباركات. فنزل في سورة في غزوة بدر سورة الأنفال كلها تتكلم عن غزوة بدر. ولذلك الذي يدرس السيرة يستفيد في شتى العلوم، لأنها علم. أخطأ من قال إنه من علوم الملح. إيش معنى علوم الملح؟ علم الملح يقول العلماء هو الذي يكون علم ثانوي ليس بأولي وأساسي. نعم، مثلا تراجم الأئمة، تراجم الأئمة، معرفة فضائل الصحابة، هذا علم ملح. نقول هذا ليس على إطلاقه. سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام من أصل العلوم بلا شك، ولذلك من كان جاهلا بها وقد علم بقية العلوم نقول عندك نقص. كيف أشرف الناس وخير الخليقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تدري شيئا من حياته؟ مشكلة هذه. نعم، ولذلك نظم أهل العلم المنظومات الطوال والقصار في حياته، وقرروها في دروسهم وشروحهم. نعم، فنزلت سورة الأنفال في غزوة بدر كلها. في غزوة أحد نزل شيء كثير من آل عمران، ابتداء من قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إلى قوله تعالى: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، بل إلى قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. كل هذا النص في غزوة أحد، حطوا بالكم. وكذلك جاء فيها بعدها غزوة حمراء الأسد، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، حينما قال أبو سفيان متواعدا أنه سيعود، وقد سبق هذا. وكذلك نزل في الأحزاب، في غزوة الأحزاب التي هي غزوة الخندق، كثير من سورة الأحزاب نزل في هذه الغزوة، هذه السورة. وكذلك في بني قريظة: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. نعم، وقال ابن القيم جاء فيها الإشارة إلى خيبر. وكذلك سورة الفتح التي تكلمت عن غزوة الحديبية، التي تكلمت عن غزوة الحديبية، وكذلك أشارت إلى غزوة خيبر، بل وأشارت إلى فتح مكة. نعم، وكذلك صرح بالفتح في سورة النصر. وأما سورة براءة فتكلمت عن غزوتين، ما هما؟ غزوة تبوك في العام التاسع، وغزوة حنين، وغزوة حنين في العام الثامن عاقب غزوة الفتح. هي تحتاج المراجعة واستماع الشرائط من جديد. وسأدلكم في آخر المحاضرة الثانية إن شاء الله على الكتب النافعة، إن كنت لا تريد أن تسمع على الأقل أقرأ. نعم. طيب، وقد أيد صلى الله عليه وسلم ونصر نصرا مؤزرا في بدر وفي حنين. نعم، وكذلك في الأحزاب، وأيده الله تعالى بجنود كالملائكة أنزلها الله تعالى في بدر، وكذلك في حنين وأنزل جنودا لم تروها، وكذلك بعثهم الله سبحانه وتعالى في يوم الأحزاب فزلزلوا بالمشركين، وكذلك يوم بني قريظة زلزل جبريل عليه السلام ببني قريظة الأرض كما ثبت ذلك في الصحيحين، وكذلك يوم أحد بعثت له الملائكة عليه الصلاة والسلام، وكذلك نصر عليه الصلاة والسلام بالريح يوم الأحزاب. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. أيد عليه الصلاة والسلام ونصر، وكذلك هزم في أحد كما هو معروف، وهزم في بداية حنين، ثم بعد ذلك نصره الله سبحانه وتعالى. وتلك الأيام نداولها بين الناس حتى تمضي سنة الله سبحانه، فجمع الله على حبيبه المصطفى النصر والهزيمة، لكن هزيمة مؤقتة في الحقيقة. نعم، وهذه غزوات بذل فيها جهده وجهاده وجلاده وأصحابه والدماء والأرواح لأجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله. كان ذلك كله متى؟ في أي ظرف؟ في 10 سنين. في 10 سنين كل غزواته وسراياه كانت في 10 سنين من هجرته. هاجر 13 سنة من مكة، في 10 سنوات حقق هذا النصر وبنى دولة الإسلام. نصر عجيب. طيب، هذه الغزوات كما سمعتم أحداثها ضرب فيها صلى الله عليه وسلم بيده ورمى الحصبة في وجوه القوم وقال شاهد الوجوه كما هو الشأن يوم بدر ويوم الأحزاب. نعم، وكذلك في حنين، وكذلك رمى صلى الله عليه وسلم بالمنجنيق كما رمى يوم حنين، بل وخيبر أيضا، وإن كان ابن القيم لم يذكر خيبر لكن الصحيح أنه رمى بالمنجنيق يوم خيبر. نعم، واستعمل عليه الصلاة والسلام الأسلحة التي يعبر عنها بأنها فتاكة أو حديثة أو عصرية في عصره، فدل ذلك على ماذا؟ على أنه لا يرفض ما في حضارة الإنسانية وفي حضارة البشر مما لا يخالف ديننا، وأخذ بمشورة وإشارة زي سلمان الفارسي حينما أشار عليه بيش بالخندقة في غزوة الخندق. كذلك عليه صلوات الله وسلامه من هديه صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن له أسلحة كثيرة، فله تسعة أسياف، له تسعة أسياف. أول سيف ملكه يسمى المأثور لأنه ورثه عن أبيه، وأحب سيف إليه ذو الفقار، وهذا غنمه يوم بدر. نعم، وكان له سيف قال له القضيب، وله أسماء في الحقيقة، كل هذه السيوف لها أسماء لكن جمعتها، لأن هذا الجمع يحتاج إلى التحقيق ونظر كذلك، فإليكموها إذا شئتم. أول سيف ملكه إيش قلنا؟ المأثور والعضب وذو الفقار. ذو الفقار لا يفارقه أبدا لأنه أبتر سيف وأحده، والقلع والبتار والحتف والرسوب والمحذم والقضيب. ودخل يوم الفتح بسيف قبضته من ذهب وفضة، وهذا يدل على جواز يكون السلاح من ذهب أو فضة لإغاظة العدو. وكان له سبعة أدرع، الدروع هي قمصان من حديد تلبس، وليست التروس شيء والدروع شيء آخر، ولها أسماء أيضا، وسدقي سي جمع قوس، ولها أسماء، وله جعبة توضع فيها إيش السهام يقال لها الكافور، ومنطقة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه لم يثبت أنه جعل عليه الصلاة والسلام منطقة حول وسطه. نعم، وكان له أترس يعني دروع، يعني تروس التي تحمي من الضرب، وأهدي له ترس فيه تمثال، فوضع يده عليه فأذهب الله هذا التمثال. الله أكبر. فكانت هذه آية. وكانت له خمس رماح أو خمسة أرماح ومغفر من حديد، وله ثلاث جباب يلبسها في الحرب، فيها جبة سندس أخضر أي من حرير، ويؤخذ من هذا جواز لبس الحرير في ساحة الحرب والوغى لإغاظة المشركين، فهذا موطن يجوز فيه التخايل لبس الحرير، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. وكانت له رايات وألوية، كانت له راية سوداء يقال لها العقاب، وربما كانت له راية بيضاء أيضا، وكانت له بيضاء ويجعل فيها شيء من السواد، وله فسطاط ينصب له يعني خيمة يقال لها الكن، وله محجن وهي عصا موقوفة تقريبا قدر الذراع، يجعلها صلى الله عليه وسلم بين يديه، وربما يستعين بها على ركوب راحلة، وكان يقبل بها الحجر الأسود. نعم، وله قضيب من الشوط يسمى الممشوق، وقيل هو الذي أخذه الخلفاء خليفة بعد خليفة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وكذلك كان له أواني، كان له قدحان أحدهما مضبب بسلسلة من فضة، وله قصعة، له أواني. شوف حتى هذه كلها تتبعها العلماء، هل تجدون رجلا في الإنسانية أعظم من هذا الرجل؟ أو دونت سيرته وحياته بهذه الدقة؟ وكان له عليه الصلاة والسلام مشط من عاج ومرآة، وله مكحلة يكتحل منها ثلاث مرات في كل عين من الإثمت قبل أن ينام عليه صلوات الله وسلامه. وكان له سرير قوائمه من ساج أهداه له سعد بن زرارة رضي الله عنه إكراما له. وكان له فراش من أدم حشوه ليف، أدم يعني جلد، حشوه من ليف، من ليف السعف المعروف. نعم، وهذا الفصل في الحقيقة اختصرته لأنه طويل جدا. وكان له دواب ملكها، فملك من الخيل سبعة، ملك من الخيل سبعة عليه صلوات الله وسلامه، وكل فرس لها اسم أيضا، وقد جمع الشافعي أسماءها في بيت فقال: والخيل سكب لحيف سبحة ضرب لزاز مرتجز ورد لها أسرار. نعم، سكب ولحيف سبحة ضرب لزاز مزدجر ورد لها أسرار. أعيدها: والخيل سكب لحيف سبحة ضرب لزاز مزدجر ورد لها أسرار. هذه سبعة خيول ملكها عليه الصلاة والسلام، وكان قد ملك البغال، فكان له بغلة يقال لها دلدل، وكانت شهباء اللون، أهداها له المقوقس مع ماريا كما سبق، وبغلة أخرى أهداها له عروة أو فروة الجذامي، وكانت شهباء اللون كذلك، وكان له بغلة أهداها له صاحب أيلة. والبغال لم تكن معروفة في أرض العرب، ولذلك جاء النهي عن أن تنزو الخيل على الحمير، فإنه نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وقال إنه فعل الذين لا يعلمون. وقد بوب النسائي في سننه باب التشديد في تمكين الخيل من أن تنزو على الحمير. فالخيل هي المعروفة، أما البغال فلم تكن معروفة. وكذلك أهديت له بغلة أهداها له ملك دومة الجندل، وقيل إن النجاشي أيضا أهدى له بغلة يركبها. ومن الحمير ملك عليه الصلاة والسلام ملك حمارا أشهب اللون يقال له عفير، أهداه له المقوقس ملك القبط. وكذلك ثبت أن عروة أو فروة الجذامي، وذكر أن سعد بن عبادة أهدى له حمارا فركبه عليه الصلاة والسلام. ومن الإبل كانت له القصواء، وهي التي هاجر عليها، القصواء ناقته المعروفة، نعم. وله العظباء والجدعاء، وقيل إنهما واحدة، في خلاف بين العلماء، قيل إنهما اثنتان وقيل إنهما واحدة فقط، وسميت بذلك كما قال ابن القيم، مع أنهما ليس فيهما عظب ولا جدع، ليست مجدوعة الأنف ولا معضوبة الأذن ولا مقطوعة الذيل، نعم. والعظباء هذه كانت أسبق الإبل فيما يملكه الصحابة رضي الله عنهم، كانت لا تسابق. فأقبل يوما أعرابي من الأعراب بدوي على قعود له، جمل ذكر فسبقها، فشق على ذلك على الناس، شق ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: إنه كان حقا على الله عز وجل أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. خرجه البخاري، لا يرفع شيء في الدنيا إلا لابد أن يكون موضوعا، كما خرج ذلك البخاري. فسبقت العظمة. طيب، وغنم أيضا جملا مهريا يوم بدر، وكان هذا الجمل لأبي جهل، وفي أنفه برة من فضة، وكان قد أتى به أبو جهل لعنه الله فخرا وخيلاء، فلما غنم أخذه صلى الله عليه وسلم وعاد به يوم الحديبية ونحره والمشركون ينظرون. شوف سياسته عليه الصلاة والسلام إغاظة المشركين، لكن وقت القوة، يعني لابد أن تفهم هذا، وقت القوة ليس وقت الضعف. طيب، كذلك يقال أنه كان له 45 لقحة، لقحة إناقة لبون، وكانت له مهرية أرسل بها إليه سعد بن عبادة مع نعم بني عقيل، وكانت له 100 شاة عليه الصلاة والسلام، 100 شاة، وكان لا يريد أن تزيد على 100، فإذا وضعت أو أنجبت واحدة منهن زايدة يأمر عليه الصلاة والسلام الراعي أن يذبح شاة، لا تبقى 100 دائما، هكذا عليه الصلاة والسلام كان يحب أن لا تزيد على 100. وكان له 7 من الماعز منائح ترعاهن أم أيمن، حتى هذا كل شيء، العنز، الخرفان، كل شيء محسوب، نعم. أما ملابسه عليه الصلاة والسلام، أما ملابسه عليه الصلاة والله صلوات الله وسلامه، فكان هديه في اللباس أكمل الهدي، وهذه التي سنقف معها إن شاء الله تعالى. فكان عليه الصلاة والسلام يلبس العمامة، كانت له عمامة يقال لها السحاب، وكسها علية، وكان يلبسه على القلنسوة، قلنسوة هذه الطاقية، وكان ربما يلبس القلنسوة دون العمامة، نعم. فاختلف عليه الصلاة والسلام في كساء الرأس وغطائه، لم يكن على حال واحدة، ولذلك قرر ابن القيم أنه من السنة تعدد الأحوال وتنوعها، لا تقيد الإنسان بشيء واحد، لا تقيد، يكون دائما في منظر واحد، فربما أخرج عليكم يوم بكبوس أو طربوش المغرب، إيش رأيكم؟ أو عمامة، حتى نكون على إيش؟ على شيء واحد. طيب، وكان عليه الصلاة والسلام أشوف ألبس الشاش، إيتيني بأي شيء من المسلمين ألبسه، ما في مشكلة. طيب، وكان عليه الصلاة والسلام يعتم بالعمامة السوداء والبيضاء، نعم، وقد اعتم يوما بعمامة سوداء وهو على المنبر وكان يخطب وقد أرخى طرفيها بين كتفيه عليه صلوات الله وسلامه، كما رؤي ذلك كما رؤي على المنبر وهو يخطب، والحديث في صحيح مسلم حديث عمرو بن حريث رضي الله عنه. طيب، أما جابر رضي الله عنه فقد أخبر أن الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا في صحيح مسلم، دخل مكة يوم الفتح عليه عمامة لكنه لم يذكر لها ذؤابة، الذؤابة هي التي تنزل بين الكتفين، فدل ذلك على أنه تارة يجعل لها ذؤابة وتارة لا يجعل لها ذؤابة، يتنوع حاله، نعم، وتارة يحنكها، نعم، أنه يتحنك بها عليه الصلاة والسلام. أما الحكمة من الذؤابة فاسمع بالله عليك لهذه الحكمة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية ونقلها عنه ابن القيم في زاد المعاد، وقال إنه لم يسبق إليها. قال الحكمة أنه ما جعل الذؤابة إلا صبيحة الليلة التي رأى فيها رب العزة عز وجل، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كما صح عنه في حديث معاذ رأى ربه عز وجل في المنام، فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى، أي الملائكة، قال يا رب أنت أعلم. يقول عليه الصلاة والسلام فوضع رب العزة يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، فعلمت ما بين السماء والأرض، فعلمت ما بين السماء والأرض إلى آخر الحديث. قال ابن تيمية رحمه الله منذ ذلك اليوم وتلك الليلة جعل يجعل الذؤابة بين كتفيه، وهذا نمره على ظاهره بلا كيف، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولبس صلى الله عليه وسلم القميص، وكان أحب لباس إليه القميص الذي تلبسه، أحب لباس إليه عليه صلوات الله وسلم. الإنسان يسعد حينما يفعل شيء مما فعله صلى الله عليه وسلم، لكن تحتاج لتحقيق بعض المسائل. طيب، وكان كمه إلى الرسغ، الكم إلى الرسغ لا يجاوز، نعم، وكان كمه ليس بواسع، أما هذه الأكمام الواسعة كما نرى في بعض القمصان التي هي من لباس بعض أهل الشام أو مصر، يقول ابن القيم هذا ليس من سنته عليه الصلاة والسلام، لم يلبس ذلك ولم يلبس ذلك أحد من أصحابه، بل إنه نوع من الخيلاء، فالكم لا ينبغي أن يكون واسعا بهذا الشكل، نعم، كأنه خرج، كثير هذا كثير، نعم، أما كم عادي كهذه الأكمام هذه عادية، أكمامكم كلها عادية ما تخاف. طيب، لبس الجبة عليه الصلاة والسلام، والجبة معروفة كجبة الجزائر وجبة تونس، نعم، لبسها عليه الصلاة والسلام، وثبت أنه لبس جبة ضيقة الكمين كما في تبوك، فلما أراد أن يتوضأ أخرج يديه من تحتها، نعم، لبس الفرجية، لبس القباء، كذلك لبس الإزار والرداء، لبس الإزار والرداء الذي يلبسه أهل عمان كما يلبس أهل عمان هذا الذي يلتحف به، نعم، لبس حلة حمراء، قال ابن القيم والحلة لا تكون إلا من رداء وإزار، والأحمر هنا ليس أحمر قاني خالص، بل هو أحمر مخطط بخطوط سوداء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحيحين في قصة عبد الله بن عمرو بن العاص رأى عليه ثوبا معصفرا يعني أحمر خالص، فنهاه عن ذلك وقال إن هذا من لباس المشركين، نعم، ولذلك قيل إنه يكره وقيل إنه يحرم، والصحيح التحريم، أنه لا يجوز للرجال أن يلبسوا الأحمر الخالص، أما الأحمر المخطط أو المنقط ببياض أو بسواد فهذا لا بأس به، فقد صح ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما لبس الحلة الحمراء فلم تكن حمراء خالصة، كما حقق ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. كذلك لبس بردين يمنيين منسوجين بخطوط حمر مع السواد، وكذلك عليه صلوات الله وسلامه لبس السراويلات الداخلية، نعم، القصيرة والطويلة لبسها عليه الصلاة والسلام، ولبس الخفين والخف مع العين، وهذا كله من الأخذ بالأسباب، فهو عليه الصلاة والسلام بشر يتقي من البرد ويتقي من الحر ويتقي من ضرب السلاح، لا يقول لا الله حاميني، مع أن الله حاميه، لكن لابد من الأخذ بالأسباب، وهذه من عقيدة المسلم. وكانت له جبة عليه الصلاة والسلام مكفوفة، كانت له عليه الصلاة والسلام جبة مكفوفة الكمين والفرجين من ديباج من حرير، لكن الحرير لا يجاوز الأربعة أصابع، فهذا حكم فقهي نأخذه أنه يجوز لبس ما فيه حرير، لكن بشرط أن لا يجوز أن لا يجاوز وأن لا يفوت الأربعة أصابع، فإذا كان لا يفاوت أربعة أصابع فلا حرج فيه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لبس ذلك. وهذه الجبة بقيت عند عائشة، ولما ماتت عائشة أخذتها أسماء بنت أبي بكر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام ربما يلبسها في الجمعة ويخرج بها للوفود يستقبل بها الناس. نعم، فكان الصحابة يأخذونها ويتداولونها، إذا مرض أحدهم وضعت في الماء ثم شرب الماء وغسل به فيشفى الرجل، هذا خاص به عليه صلوات الله وسلامه. وألحق ابن تيمية رحمه الله كما هو معروف الذهب بذلك، فقال العباءات والمشالح إذا كانت ذهبا خالصا فإنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، لكن أبشركم العباءات التي ألبسها والمشالح ليست من ذهب، هذا مذهب فقط، هذا ذهب مزيف ليست من ذهب، حتى لا يقال أنني ألبس الذهب. ويستفاد كذلك، نقول إنه يستفاد من هذا التحلي، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يظهر بمظهر حسن للناس، يظهر بمظهر لائق للناس، خاصة أمام الوفود، الوفود الذين يقدمون عليه ولم يكونوا مسلمين سيسلمون، يخرج عليهم بأبهى حلة. فأنت أخي الكريم في بلد غير بلدك، هذه وقفة أولا، فعليك أن تتقي الله في اللباس، أنت الآن سفير للإسلام. ولذلك بعض القمصان الحقيقة وإن كان الإنسان يلبسها يجوز لبسها، لكن لا ينبغي أن يزدري هذا اللباس، يلبس، لأنه الآن إذا لبس البدلة الإفرنجية يشتري أثمن البدلات، لكن في القميص والثوب يشتري الأرخص، وربما يكون متسخ وغير مكوي، ها؟ مكمش، وربما يكون مبقع بزيت ومرق، ها؟ وقيل البعض أئمة المساجد هكذا حاله، يخرج على يصعد على المنبر هذا حاله، مشكلة هذه يا جماعة. فعلينا أن فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تكون بوسائل مختلفة، منها حسن المظهر، حسن المظهر وحسن السمت. طيب بالنسبة لهذا اللباس، العمامة، القلنسوة، القميص، الجبة، الرسول عليه الصلاة والسلام لبس ما يلبس قومه، فهل هذا فعل يشرع التأسي به فيه أم لا؟ هذا محل خلاف بين العلماء. فقال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم في شرحه لحديث كتاب جامع العلوم والحكم في شرحه لحديث شرحه لحديث تميم الداري النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته، ذكر في النصيحة لرسوله قال ومن ذلك التأسي به في لبسه. نعم هذا قول، لكن جمهور علماء الوصول قالوا إنه يلبس ما لبس قوم الإنسان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما خرج عن قومه في اللباس، فأبو لهب لبس العمامة وأبو جهل لبس القميص، قومه كانوا يلبسون هذه الألبسة، نعم، فهو لبس لبس قومه ولم يخرج عن عادة بلاده. ولذلك أقول الراجح إذن هذا الفعل الذي فعله عليه الصلاة والسلام، هل فعله تعبدا أم أنه من أفعاله التي فعلها على وجه العادة؟ الثاني هو الصحيح، اللبس فعله على وجه العادة لا تعبدا، ولم يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بلبس خاص للأمة، واضح؟ فالمسلم يلبس ما يستر عورته ويخرج عن النواهي الشرعية. فإن كنت في بلدك تلبس الجلابة أو الجلابية يلبسها، يلبسون الجبة يلبس الجبة، يلبسون القميص يلبس القميص، يغطون رؤوسهم بنوع خاص، غطي رأسك بالنوع الخاص هذا، لا تخرج عن قومك بارك الله فيك، وإلا يخشى عليك من إيش؟ من الشهرة. وقد مر عليكم حديث أبي داود الذي ذكرناه يوم الجمعة، ابن عمر، حديث ابن عمر في سنن أبي داود بسند صحيح، من لبس لباس الشهرة ألبسه الله يوم القيامة مثله ثم ألهب فيه النار. أما بلد غير المسلمين البس ما شاء من لباس العرب، ما فيه ضابط، البس ما يميزك بدينك، نعم، وإذا شق عليك ولحقتك المشقة في عمل البس لباس عادي كالسراويل هذه أو سراويل رياضية ولا حرج عليك فيها، لا نقول هذه محرمة، لا نقول إنها من التشبه بالكفار، التشبه بالكفار قال العلماء ضابطه أن يلبس الإنسان لبسا خاص بهم، أما ما يلبسه يلبسونه هم ونحن فهذا لا يعد لباس كفار. وارجعوا إلى فتاوى اللجنة الدائمة، نعم، ولذلك أفتوا بجواز لبس البدلة، يعني هذا الفيستا والبنطلون يجوز لبس ذلك ولا حرج فيه ما دام أن العورة مستورة وأن لباس فضفاض ويجاوز، يعني أنه لا يجاوز الكعبين فلا بأس بذلك، لأن هذا عمت به البلوى ويشترك فيه من؟ ها المسلمون والكافرون. الكفار يأكلوا الخبز نقول لا نأكل الخبز، هذا من التشبه به؟ لا لا نقول هذا. الكفار يلبسون الفنائل الملابس الداخلية نقول لا تلبس، لا الكرافتة ما أدري، بعضهم من أباح وبعضهم من منع، وأنا أقول بالنسبة للكرافتة ربطة العنق إذا اضطر الإنسان إذا كان موظفا، أرجو أن لا يكون فيها بأس إذا كان موظفا. نعم، وفرضت عليه، لأن بعض الموظفين تفرض عليه. طيب، هذا بالنسبة للباس. وهذه المسألة ارجعوا إن شئتم وإن شككتم في قولي لكلام كبار أهل العلم، وارجعوا إلى شرح كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين، والفتاوى فتاوى اللجنة الدائمة في الأنترنت، تجدون هذا كله. طيب، هذا بالنسبة للباس. لكن لا شك أن الإنسان إذا لبس هذا اللباس الجميل النظيف النقي بنية التشبه بالرسول عليه الصلاة والسلام قد يؤجر على هذا، خاصة في الصلاة. الإنسان إذا صلى في قميص يكون أستر مما لو صلى في سروال. وانظروا إلى حاله في سجوده أو ركوعه إذا لبس القميص، فيما لو لبس هذه السراويل والبنطلونات الضيقة. فهديه عليه الصلاة والسلام أكمل الهدي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، هذا بالنسبة لأي شيء، لبعض نبذة من الكلام عن لباسه. كذلك لبس عليه الصلاة والسلام القميص من القطن، نعم، ولبس القميص القصير لنصف الساق وقصير الكمين، نعم، ولبس الحبرة وهو ثوب من اليمن برود تلبس فيها حمرة، نعم، وأحب لون إليه عليه الصلاة والسلام البياض، قال هي خير ثيابكم، نعم، فكفنوا فيها موتاكم. خير الألوان عنده عليه الصلاة والسلام البياض. طبعا البياض هذا استحبابا خاصة في الجمعات والأعياد، لكن إذا كان الجو بارد مثلا، وعادة الأثواب البيض تكون رقيقة شفافة لا تقيك البرد، يلبس الألوان لا حرج فيه. فالرسول عليه الصلاة والسلام لبس الملون، لبس السواد ثبت عنه ذلك، ولبس الأخضر. رؤيا يخطب عليه الصلاة والسلام كما خرج النسائي في حديث أبي رمثة أنه رآه صلى الله عليه وسلم يخطب وعليه بردان أخضران، لكن ابن القيم قال الأخضر هنا كالقول، القول فيه كالقول في الحلة الحمراء، ما كان أخضر ناصع أخضر خالص، بل مخطط بخطوط خضراء. نعم، لبس صلى الله عليه وسلم ذلك. طيب، كذلك عليه صلوات الله وسلامه في لباسه لم يكن يتقنع، فقد نهى عن التقنع في الصلاة، لكنه تقنع يوم الهجرة ليختفي. وذكر أنس رضي الله عنه أنه كان يتقنع في الحر، ها، وكذلك ربما في البرد أو في الريح، فلا بأس أن يتقنع الإنسان. نعم، كذلك غالب ما لبسه عليه الصلاة والسلام من القطن، وربما لبس ما نسج من الصوف والكتان. وبهذا نرد على الصوفية الذين يدعون أنه صلى الله عليه وسلم ما لبس إلا ما هو من الصوف، فهذا باطل، فقد لبس الكتان ولبس القطن ولبس الصوف. وخرج أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبس يوما بردا من صوف فعرق فيه، فشم رائحة الصوف فطرحها، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يحب الريح الطيب. وكان عليه الصلاة والسلام إذا استجد ثوبا وحافظ عليه سماه باسمه، وكان يشكر الله تعالى على هذا اللبس، كما كان يقول الحمد لله الذي كساني هذه العمامة أو هذا الرداء أو هذا القميص، اللهم من يسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. نعم، خرجه أحمد وغيره بسند صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. طيب، خرجه أبو داود وأحمد. وكذلك هذا بالنسبة للباسه عليه صلوات الله وسلامه. بالنسبة لاتكائه، كان يتكئ على المخدة، وكانت له مخدة من أدم حشوها ليف، يعني من جلد حشوها ليف. فانظر إلى هديه عليه الصلاة والسلام، لم يكن يمنع أو يمتنع من الاتكاء على المخدة. وقلت لك إنه كان يظهر بمظهر حسن، وفي هذا رد على فريقين. على من؟ رد على الفريق الأول الذين أعرضوا عن الطيبات بدعوى الزهد، نعم، وكذلك على الذين لا يلبسون إلا الرفيع. فالرسول عليه الصلاة والسلام هديه في اللباس هدي وسطية واعتدال. ولذلك يقول ابن القيم محققا لهذه المسألة، يقول إن لبس الدنية من الثياب مذموم وممدوح، ولبس الرفيع من الثياب مذموم وممدوح بحسب الحال. التفصيل كالتالي: لبس الدني من الثياب إذا كان على سبيل التواضع لله فهذا يكون ممدوحا، أما إذا كان على سبيل التمسك وما يسمى بالتصوف أو الشهرة فيكون حينئذ مذموما. كذلك لبس الرفيع من الثياب إذا كان لسبيل التفاخر والخيلاء والتباهي فيكون مذموما، وإذا كان لسبيل إظهار نعمة الله تعالى فيكون ممدوحا. وحديث ابن مسعود في صحيح مسلم حينما قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: يا رسول الله، إني أحب أن يكون نعلي حسنا وثوبي حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي احتقارهم ورد الحق. نعم، فالاعتناء بالمظهر لا بأس به، لكن بشرط أن لا يكون الإنسان هذا هو ديدنه. نعم، هذا بالنسبة لهديه صلى الله عليه وسلم في لباسه. أما هديه في طعامه وشرابه فإليكه أيضا. إذا تبقى وقت، بقي 3 دقائق والكلام جميل في الحقيقة، فنترك، ولذلك أثرت أن يكون الموضوع في محاضرتين، فنترك الحديث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في طعامه وفي شرابه وفي نومه وفي استيقاظه وفي كلامه وفي سكوته وفي ضحكه وفي بكائه وفي خطبه وفي تعبده وفي معاملاته، بيعه وشرائه واستئجاره ونكاحه وطلاقه، إلى المحاضرة المقبلة بإذن الله عز وجل. ونسأله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يرزقنا سلوك مسلك نبينا صلى الله عليه وسلم والتأسي به ظاهرا وباطنا، وأن يرزقنا التخلق بأخلاقه، التخلق بأخلاقه والتمسك بما كان عليه من الهدي العظيم في العبادات والمعاملات والأخلاق والآداب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وشكر الله حضوركم.